إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. أشعر أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا الحقيقة في برنامج مصابيح الهدى، أن احنا دخلنا حديقة غناء فيها من الأشجار والأزهار والثمار ما تطيب به النفوس وما تعاد به الحياة من جديد وبلون جديد. نحن مع هذا الصحابي الفريد سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. نسيت تقول حضرتك أن دخلنا هذا البستان ومعنا يعني زهرة كبير. جميلة الشيخ حازم بصراحة. لا زهرة لا مش شجرة كده، زهرة زهرة تبقى ده الجنينة كلها. انت صحيح انت ممكن تبقى زهرة باي ربنا يحفظكم انا وانت اه زهرة وزهرة وبستان دخلنا كلنا بستان. ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على خير يا رب. واهم شيء يجعل ما نقوله وما نسمع حجة لنا علينا. سيدنا عبادة بن الصامت الحقيقة من الانصار الذين اختارهم سيدنا مصعب بن عمير لما ذهب إلى المدينة المنورة، هو رايح يدعوهم إلى الإسلام، فاختار 12 رجل سماهم نقباء الأنصار عشان ياخدوا منه ويعلموا من وراءه. فمن يعني أول مشهد معانا من سيدنا عبادة، أنا واقف قوي أمام إن رجل ربنا بيحبه ويجعله يعني يوجد ويتواجد في بيعتين، بيعة العقبة الأولى والثانية، ويكون من الجنود الرئيسيين مع سيدنا مصعب بن عمير في بداية نشر هذا الدين في المدينة المنورة. إذن هو تربوي، إذن هو رجل يربي، يعرف كيف يربي ويعرف كيف يقول كلمة الحق، وله مواقف في السيرة الذاتية له كلها تدل على القوة والتربية والوفاء بالعهود. فمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية ثم بدأ ينفذ هذه الخطة مع سيدنا مصعب، فلم يكن شخصا عاديا من السبعين الذين بايعوا أو الكام وسبعين، بل كان شخصا مميزا ممن أخذ يربي غيره ويتعلم من مصعب ويعلم، يتعلم ويعلم. إذن هو إيه؟ مدرس، معلم، مربي، قائد. وطبعا دي صفة سائدة في كل مصابيح الهدى، هو بدأ النواة الأولى في الفرد الأول أو الأفراد الأوائل في الأمة الإسلامية وفي الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. فكان بياخد يقابل سيدنا مصعب يتعلم منه، ثم يذهب يعلم 6-7 تانيين، وهكذا كان مربيا من الطراز الفريد ومعاهدا ومجاهدا ومن الأنصار الذين بدأوا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن طبعا الذين بايعوا في العقبة الأولى والتانية دول العمود الرئيسي في الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. هو لا شك انه يعني اللافت للنظر في عبادة بن الصامت بالذات انه يعني اولا بالنسبة لنا نحن حتى على الاقل معشر المصريين يعني في مصر، هو له فضل علينا، لان عبادة بن الصامت احد اربعة اشخاص لولاهم ربما ما أكمل الجيش المسلم طريقه إلى مصر. فعمر بن العاص أرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول له أريد مددا، لأننا جيت وجدت قوات ضخمة وجرارة وأنا ليس معي إلا 4000. فإذا بعمر بن الخطاب يعمل شيء في منتهى العجب والغرابة، والعجيب في الأمر أنه شيء جديد وفريد تماما في تاريخ الحروب العسكرية كلها. والعجيب في الأمر مدام الأستاذ سعيد ربنا يحفظك أنت بتحب الأرقام، العجيب في الأمر أن سيدنا عمر اعتبر ده رقم يتجمع ويطرح، يعني مش مسألة يعني ممكن أقول كلام في تقدير لشخص فأقول لك فلان ده يساوي 100 واحد، رجل بألف رجل، فلان ده يساوي 100 واحد، فلان ده أمة. إنما ده سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له أنت طلبت مددا، أنت معاك كام واحد؟ 4000 واحد. أنا قد أرسلت لك 4000 آخرين، وعلى رأس كل 1000 منهم رجل بألف رجل، فأنت معاك 4 وأنا بعت لك 4000، يبقى كده معاك 8000. وكان طالب 8 وعمر بن العاص كان محدد عايز إيه؟ قال له أنا عايز 8 8000 عشان أقدر أفتح مصر. لأن في حسه الحديث لا يغلب جيش 12,000 عن قلة. فعمر بن العاص قعد فترة يحاول بالأربع تلاف، حقق فتوحات وأخذ الفسطاط، لكن ما قدرش يوصل للمبتغى اللي هو عايزه. الإسكندرية كانت هي الأساس اللي فيها الدولة الرومانية، فحب إن هو يستكثر عشان يحقق الحديث. شوف الثقة في الحديث كقائد عسكري، قال لي خلي الاثناشر الأربعة باثناشر. ففعل عمر بن الخطاب ما يعجب له التاريخ، يقول أنا بعت لك كتاب 4,000 وعلى رأس كل 1,000 رجل بألف. نعم. طبعا. يعني ده بيحسبها له. يقول له أنت معاك 4,000 ودي 4,000 ومعاهم أربعة كل واحد بألف، يبقى دي 4,000، صرتم 12,000 ولن يغلب 12,000 من أمتي من قل. نعم. يعني حاسبها له كانه بصحيح، يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان ايه دي عفوا. نعم معلش هنترجم. حاضر يا فندم. هتلاقي رسائل على الاس ام اس تقول لك ايه دي. نعم. عايز اقول ان سيدنا عمر دايما له المعنى الجميل ده. ايضا ارسل القعقاع بن عمرو رجل بألف رجل. هو القعقاع بن عمرو، ما هو نعم يعني هو دايما قصدي يعني بيركز على الراجل اللي بألف. اللي انا يا سيدي اعجب ده فتح بلاد الفرس، يعني اشترك هنا مع انا اقصد دي بقى اقصد الواقعه اللي راح فيها القعقاع لوحده. قال له ارسل الي ملك، قال له ارسل رجلا بألف رجل غير الاربعه دول. يعني في مره تانية سيدنا عمر عمل نفس الحادثه. انا اللي بستغرب له انه يراهن بهذا الفهم على حديث للرسول عليه الصلاه والسلام. يعني ده هو بيتكلم في فقه. نعم. يعني أنا رأيي إن عبادة بن الصمد بألف، خلاص أهلا وسهلا، لكن أقول له بقى إن حديث الرسول هيصدق إن لن يغلب 12,000، دي فتوى. صحيح صحيح. ده شيء غريب. أنا أصدقك القول، أنا حتى الآن لا أفهمه. أنا حتى هذه اللحظة لا أفهمه، من أين أتى أن يعد عبادة بن الصمد بألف لدرجة إنه يطبق عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى. لكن ده فقه، ونعلم إنه سيدنا عمر بن الخطاب كان من فقهاء الصحابة. نعم. فكونوا يصدق دي فتوى في الحديث، فتوى أخذ حكم شرعي من الحديث، فيرسل عبادة بن الصامت على أنه بألف رجل. ولذلك لما عمر بن العاص تلقاهم فعلا فتح بهم مصر، ثم لم يفتحها بهم كعمل عسكري فقط، استخدموا أيضا في السفارة. نعم. في أن يذهب هو إلى المقوقس اللي هو عظيم القبط، فيودي عبادة بن الصامت هو سفيرا، فيبقى عبادة بن الصامت قائد عسكري وعبادة بن الصامت سفير. بل أنا أتذكر أنه لما أرسل والي الشام إلى عمر بن الخطاب يطلب منه، قال له أنا الجماعة هنا في الشام محتاجين حد يعلمهم، العلم قليل جدا، فأرسل إليه عبادة بن الصامت معلمة. ايه ده يعني ارسل؟ ولما فتحت فلسطين عين عبادة بن الصامت قاضيا، وهو الذي شارك في الفتح ايضا. يعني اذا قائد عسكري وقاضي ومعلم ورجل بألف رجل وسفير. نعم. يعني نعم. شخصية تشعر مع قلة ما روي عنها، روي من احداث، لكن انت احنا امام شخصيه مين كان يقول عبادة بن الصامت بهذه الضخامه يعني. نعم. الحقيقه يعني اذا فتحنا قصه المقوقس، انا كان بودي نرجع لقضيه الهجره وبيعه العقبه الاولى والثانيه والنقابه، انما خلينا نشوف الموقف مع المقوقس. لما طلب المقوقس ان يلتقي بوفد، وطلب مش من عمرو بن العاص ان يعينها عمر، قال انا عايز وفد يعين من عمر بن الخطاب من خليفة. فأرسل عبادة بن الصامت على رأس 40. عبادة بن الصامت كان يعني قصيرا، وكان الله يعني عمر بن الخطاب هو الذي عين عبادة بن الصامت ليكون قائدا لفرق لفرق. نعم. السفارة. نعم. سبحان. نعم. الله. طب هو أنا دي تعرف حضرتك أنه سيدنا عمر بن الخطاب، انه طبعا حضرتك اعرف مني بهذا، انه قبل الاسلام كانت القبائل في قريش، كانت البطون في قريش مقتسمة لاختصاصات. نعم. فكانت قبيلة عمر بن الخطاب عائلته هي المسؤولة عن السفارة في قريش. سبحان الله. فعمر بن الخطاب إذن فاهم مقومات السفير. وبعدين ده كان أسمر وقصير وراح على رأس 40 فيهم الوجهاء وفيهم الناس اللي يعني الجسم والطول ويعني والوجاهة في يعني بسطة في العلم والجسم، لكن ده بسطة في العلم دون الجسم. ففي أول ما دخلوا على المقوقس فزع، قال نحو هذا الأسود عني، ما هذا العبد الذي من هذا العبد الذي يأتيني؟ عمر بعت له واحد عبد؟ يعني كان نظرة هؤلاء متخلفة جدا حضاريا، لأن كان شكل الناس له اعتبار في تقدير الناس. الإسلام حول قضية البياض والسواد إلى ناحيتين، البياض والسواد في الدنيا في القلب، والبياض والسواد في الآخرة حسب الأعمال الصالحة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعلى فكرة واحد أحمق يعني قرأ الآية يعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسود وجوهنا يوم تسود وجوه. أحمق يعني. المهم فهو لما رأى يعني هذا الأسود يعني فزع المقوقس وقال نحو هذا الأسود عني. الرائع أن عبادة لم يتكلم، إنما من الذين تكلموا؟ 40 واحد. قالوا هذا أعلمنا وأمره عمر بن الخطاب أميرا علينا فلا نرضى به بديلا. ده صاحب علم وصاحب قدرة على الحوار وهو المسؤول عننا وإحنا لا نرضى به بديلا. فاضطر أن يبدأ التفاوض معه. فبماذا بدأ عبادة بن الصامت؟ قال أيها المقوقس عظيم القبط، أبشر فإن في جيش أمير المؤمنين عمر 1000 كلهم أشد سوادا مني. يعني أنت قلقان مني؟ ده احنا يعني جيش كبير في جيش أمير المؤمنين عمر 1000 كلهم أشد سوادا مني. ولكأنه يحتقر إن لسه واحد بيقيم الناس وفقا لبشرة خارجية ولد بها ليس له فيها يعني أي دخل ولا أي شيء على الإطلاق. فيعني هز كيان المقوقس الأكبر من أول يعني مدخل في الحوار معه، ثم كان هذا الانهيار النفسي بداية للانهيار العسكري بعد ذلك. نعم. سيدنا عبادة بن الصامت ايضا ده بيحطمه نفسيا، ده يعني ده تحطيم بالجمله مش بالقطاع، ده بيجهزه بيقول له مفيش كله كده بيقول له يعني انت مخضوض مني، انا عندنا 1000 مني بقى هيجوا لو انت ما سمعتش الكلام. سيدنا عبادة ايضا عمل شيء يعني من بدايه الكلام اللي قلناه ينطبق على اللي فعله فعلا في عهد بقى امير المؤمنين عمر بن الخطاب في خلافه سيدنا عمر. اختار سيدنا عبادة ان يعلم الناس دينهم ويفقههم في الدين، وآثر هذا على المناصب والسلطان والخلافة والولاية والإمارة خالص. اختار الطريق التربوي من البداية. أنا عايز أقول شيء، أنا عايز أقول إن إخواننا في كل مكان المشاهدين جميعا محتاجين عملية تربية. ليه؟ جبتها منين أنا؟ جبتها إن الرسول صلى الله عليه وسلم أما حب يربي المدينة، أما حب يرسل حد للمدينة يعلم الناس الإسلام، اختار واحد. مصعب. مين هو؟ مصعب بن عمي، ده أول سفير في الإسلام. اختاره قال له يا مصعب روح المدينة علم الناس أمور الدين. سيدنا مصعب عايز يتعامل مع أهل المدينة، ما كانش لسه بيعة العقبة. بعد بيعة العقبة أصبح عنده ناس أنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة و و و، إذن عنده رجال. طب هيتعامل إزاي مع 70-80 مع 100 مع 1000 مع 2000؟ طريقه تربويه منظمه. يمكن حاجه دي كنت عايز تعرج عليا. فقسم قسم، ما انا بفتح لك يعني دايما حضرتك عشان طبعاً. يعني تغذينا يعني. الله يرضى عليك يا سعيد، والشيخنا يحط بقى اللمسات الفنيه الجميله في الحوار. ربنا بس عليك. والله ربنا يكرمكم، يلهمنا صدق يعني صدق الاستلهام، لان الفكره انه يعني الناس دول كانوا ناس عاديين قبل الاسلام. اللي صنع منهم أئمة بهذه الصورة هو الإسلام. هو مين كان هيعرف عبادة بن الصامت ده؟ يعني لولا الإسلام ده مين كده؟ مين عبادة بن الصامت ده يساوي إيه؟ ولا حاجة. يعني لولا الإسلام ولا حاجة. لولا الإسلام طبعًا. ولا حاجة. فإحنا يعني لو نعرف ندرك قوة الروح اللي جعلت الواحد منهم بهذه الصورة، هو عمر بن الخطاب ده العملاق العالمي، مين كان ممكن يعيره أي انتباه لو لم يكن هناك الإسلام؟ ده كان واحد بيتخانق على إله عجوة ولا بيعمل يعني حاجة كلما يعني جاع أكله. يعني الأئمة دول مسألة استلهام من الدين بطريقة قوية، غير يعني أنا في رأيي إنها غيرت حتى الجوهر بتاعهم. ربما صحيح خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، إنما حصل نوع من التغيير في الحقيقة. استلهام ما هم عليه من قوة الروح ده شيء محتاج طاقة روحية عندنا إحنا كمان، فربنا يرهمنا ويرشدنا يا رب. نعم، بهذه الطريقة بدأ سيدنا مصعب بن عمي يربي 12 شخص انتقاهم من 70 أو 80 أو كذا و70 ويعلمهم أمور الدين، ثم ينصرفوا هم ويعلموا من خلفهم. وهذه طريقة إيجابية جدا وحركة منتظمة جدا، وصلت الدين للمدينة ولكل بيوت المدينة، وانتشر الإسلام بالطريقة، وتربوا كمان تربية صح. هنا ده في بداية سيدنا مصعب قبل غزوة أحد، إنما بعد كده في خلافة سيدنا عمر أيضا سيدنا عبادة يقوم بنفس الدور التعليمي والتربوي. يبقى هو فعلا الرسول بيحسن اختيار أصحابه، بيحسن اختيار أصحاب المهمات، وأصحابه بيحسنوا اختيار من يلقوا إليهم المهمة، وبدليل أنه فضل معلم ومربي، وكان بيخطب وكان بليغ جدا، وكان بيرد على الحكام وبيرد على كل من يخالف، وكان لا تأخذه في الحق لومة لائم، كان قوي، كان بيرد بقوة ولا يهاب أحد ولا يواري ولا يداري ولا يداهن، كان واضح في الحق. الحقيقة أنا أشعر أن احنا محتاجين إلى جيش من المربين والمعلمين أمثال الخميرة بتاعت سيدنا عبادة بن الصامت. وأنا بدرس رسالة الماجستير كان عندي قضية كيف كان التواصل الإداري والمالي بين الحاكم وعموم الناس، يعني كيف يحس بحاجات الناس وكيف يتعامل مع آراء الناس من ناحية الإدارية، في قرار هينزل من فوق بيروح لعموم الناس إزاي، كانت شغلاني. فجيت وقفت كتير عند قضية رسالة لما بايع الناس بايع عامة وفيها شروط ستة، قال أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، فاختاروا 12 نقيب، طلع مين منهم؟ عبادة بن الصامت، أسعد بن زرارة. وبعدين أنا تخيلت إن هذا لأول وهلة، إن ده كان في مرحلة يعني العمل اللي هو بداية مرحلة التأسيس. لما جينا دخلنا على المدينة وبقى فيه دولة، أول نقيب مات أسعد بن زرارة، أول النقباء الذين توفوا بعد 6 أشهر من وصول النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بنو النجار وكان نقيبهم أسعد بن زرارة، قالوا مات نقيبنا فنقب علينا، كأن ما عادش ينفع يبقى في حد مفروض كده في الأمة ملوش حد مسؤول عنه، مش كبير، ويوصل صوته لفوق ويجي القرار من فوق، يوصله بقناة صحيحة قوية جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم أخوالي وأنا نقيبكم، فكانت شرفا لبني النجار. سلام. مشيت جوه شوية لقيت غزوة حنين دي بعد غزوة فتح مكة، وغنم المسلمون غنائم ضخمة جدا لم يغنموها في أي وقت من الأوقات، فكان في غنائم أموال وكان في بنين ونساء. فجاء وفد من بني هوازن يستشفعون رسول الله برضاعته في بني سعد، قالوا أنت رضعت في بني سعد عندنا، فالرسول قال لهم أخيركم بين حاجتين، يا الأموال يا الرجال والنساء والأطفال، قالوا لا نعدل برجالنا ونسائنا شيئا، خذوا الأموال وادونا الايه العبيد اللي عندكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في المسجد وقال إن بني هوازن قد استشفعوني برضاعتي في بني سعد، وإني قد عفوت عما بيدي من الرجال والنساء العبيد والغلمان اللي هم كانوا أسرى، فمن رأى منكم، لأن صار ملك إن هو يتبرع يتبرع. قالوا قد رضينا من أرجاء المسجد، قال لا، ليرفع إلي ذلك نقباؤكم، وفي رواية عرفاؤكم. الله، يعني ممكن واحد في الزحمة ما يتعرفش صوته، احنا عايزين نعرف من داخل المجتمع كل واحد رأيه إيه، لأن لما ملك صار حقا له ما يلزمش إنه يؤديه. فتبرعوا جميعا ما عدا 2 لقوا ان بقى منظرهم مش، فتبرعوا هم كمان. مشيت مع الحدث وانا اتعقب، كل ما اقرا في اسد الغابه، اقرا في يعني الاصابه، اقرا في غيره من الكتب الاستيعاب لابن عبد البر، الاقي ان في فلان وكان نقيبا، فلان كان نقيبا، والنقباء لهم. فوجدت عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما فاض المال واتى من الشام ومن البحرين، فسيدنا عمر يعني بكى القصه المشهوره، قال هتوزع الاموال دي ازاي؟ فحط ثلاث معايير، الرجل وبلاؤه يعني قوته في العطاء، الرجل وقدمه الأقدمية، الرجل وحاجته. طب هتعرف الحاجة والقدم الأقدمية ازاي؟ قال العرفاء والنقباء، كل نقيب بيجي يسجل في الديوان بتاع الدولة مين اللي معاه من الناس والأفراد شكلهم ايه. مشيت شوية، لما مشي سيدنا عمر بن الخطاب وجد ان فيه نساء يعني بيشتكوا من، فوالله لولا الله لا شيء غيره لاهتز من هذا السرير جوانبه. فقال الست بيشتكي ليه؟ زوجها بيحارب بقاله شهور. فراح سأل وخد قرار بعدم التجمير، تجمير يعني جندي يقعد مجمرا في بعديه عن زوجتي أكثر من ثلاثة أشهر. طب حل المسألة دي إزاي؟ قال لك إن أنا هحلها عن طريق النقباء، كل نقيب عنده مثلا ستة لعشرة، كانت محدودة بكده، من ستة لعشرة. عندك ثلاثة في القتال يروح ثلاثة من عندك تطلعهم بدلهم، يستلموا منهم ويرجع الثلاثة تاني، يبقى ثلاثة مكان ثلاثة. ومشت المسألة بهذا الشكل. لكن العجيب وجدت في الأحكام للموارد السلطانية إن موضوع النقابة ده جزء من نظام الدولة، ولاية النقابة، بحيث لا يبقى شخص مفروض في الأمة من أصغر فرد إلى أكبر فرد. اللي ودانا لكده إنه سيدنا ده عبادة بن الصامت واحد من نبغاء النقباء، يعني مش بنتكلم عن شخص عادي، انما ده بيدينا فرصه لنعرف كيف كان بناء الامه الاسلاميه وما يجب ان نعود اليه الان. عفوا يا شيخنا، ده ما شاء الله. نعم. الجانب التربوي بقى اللي حضرتك تلمحه من الطريقه، يعني شفت النتيجه اللي وصلنا لها بالنظام الاداري المحكم اللي صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، يدينا حلول الان الامه. كيف يعني انا اقوم بدور ال، لا يعني هو طبعا فيما تفضل فيه فضيله الدكتور صلاح انه المساله المهمه اولا على المستوى الشخصي لعباده بن الصامت، ان عباده بن الصامت كان ايضا اختيارا من الناس، كان اختيارا شعبيا، يعني كان له مكانه اجتماعيه بين الناس، لم يكن واحدا من عموم الناس، وانما لما الانصار يحبوا يختاروا 12 نقيبا يوم يختار منهم عبادة بن الصامت، فهو صاحب مكانة ومنزلة بهذه الصورة. ولكن الذي يلفت نظري أنه رضي الله عنه هو الذي روى الحديثين اللي فيهم نص البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وأنا في رأيي أنه رواية نص البيعة تنم أو تدل أو تشير على إلى فقه سياسي، فقه سياسي، لأنه هو بيقول كلام إحنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، اللي ننشط إليه واللي نكره في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وعلى أثرة علينا، إحنا بايعناه إن إحنا نفضلهم علينا، يعني أن شوف في فقه تأسيس الدولة بين المهاجرين والأنصار، على أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. ولذلك بعد 10 سنوات من هذه البيعة لما قيل والله منا أمير ومنكم أمير، الأمير من المهاجرين ولا من الأنصار، فسمعوا الأئمة من قريش هم بايعوا أصلا على أنه ألا ننازع الأمر أهله، ده نص البيعة، نص دخولهم في الإسلام، وأن نقول بحق إذا علمناه لنخشى في الله لومة لائم، إلى جانب مسألة وأن نأمر المعروف وننهى عن المنكر، وأنه لا يسرق ولا يزني ولا كذا، اللي هي بيعة المعروفة ببيعة النساء كانت أيضا. فعبادة بن الصامت إذن فقيه بالأبعاد السياسية التي تأسست عليها الدولة. نمرة 2، تم اختياره من الصحابة من الأنصار اختيارا حرا كما يقول، واستمر نقيبا على قومه بذلك، واستمر طوال فترة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سبحان الله، والله سبحان الله، أذكر أن بعد غزوة بدر لما بني قينقاع من اليهود أول طائفة بدأت تلعب تلعب وتثير المناوشات والمخاطر في المدينة وبدأت هتهيج الموضوع. قبل أن يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام خرج عبادة بن الصامت فنبذ إليهم عهدهم، وكان بينه وبينهم عهد في الجاهلية، قال لهم أما العهد الذي بيني وبينكم فإنه خلاص، يعني ينبذه يعني يعلن انتهاءه، يعني لم يخنه وإنما بيقول لهم خلاص انتهت المسألة. ونزل فيه قول الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، لأنه قال لهم لا خلاص لا ولاية، ما فيش هذه الولاية بيني وبينكم. فعبادة بن الصامت أنا أنظر إليه كبصير سياسي تأسست به الدولة وأحد النقباء، وهو الذي ضرب هذا التولي بينه وبين بني قينقاع. وحضرتك بتسأل عن النظام الإداري، النظام الإداري للأمة، ما هو المسألة مش دهماء، يعني مش عمومية. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر على بصيرة، من يكون كفيلا على قومه، من يرفع، ما هو أصله يعني بالبلدي كده، أنا عايز أرفع أخبار الشعب، وفي نفس الوقت عايز واحد كفيل بعهود هذا الشعب ويربيهم ويطلع احسن ما عندهم ويعرف طاقتهم وقدراتهم ويخلوهم لبنات حيه صالحه في بناء الامه والوطن. ولذلك والدولة. ما يضحكوش علينا دلوقتي ويقولوا لنا ده انتم تبع الامه الاسلاميه، تبع في مساله النظام النيابي للديمقراطيه الحديثه. ديمقراطيه ايه دي؟ ديمقراطية ايه التي وصلت الى درجة ان هو ممكن 51% يحكموا 49%، ويمكن 49% لانهم سلبيين معظمهم مجاش. انما مبدأ الحياة النيابية ومبدأ ان المجتمع يفرز نقباءه وعرفاءه، ومبدأ ان المجتمع لا يعيش بانه كل الناس تقعد تصرخ وتتكلم في المسجد زي الدهماء واللي يقول لا او كذا، وإنما مبدأ أن يكون للناس من ناحية أهل حل وعقد، ومن ناحية اللي هم الفقهاء أو أهل الاجتهاد أو ما إلى ذلك، يعني مجتمع يقوم بناء على نظم. ومن أروع من أروع والله يا شيخ، أنا سبحان الله كيف، على فكرة جزاكم الله خيرا يعني على هذا على هذا على هذه الحلقات، لأنه فعلا الواحد والله يعني من ربع، مش عارف بدأنا قد ايه، من ربع ساعة ما كان الواحد على ذهنه هذا الكلام. انا فاكر ان الامام مالك له كلمة هو بيتكلم في نظام البيعة، فقال والله البيعة في الاول كانت كذا وبعدين كانت كذا، اما الان، والامام مالك اللي بيقول كده، الامام مالك ده كان سنة 100 وكام هجرية، لما بيتكلم يعني هو من قبل المئة الأولى من الهجرة إلى ما بعد 93 ل179 بالضبط. يعني يقول الإمام مالك أما الآن وقد اتسعت رقعة المسلمين فعلينا أو يجب أن يوضع نظام للبيعة يراعي هذا الانتشار. يا سلام، فتوى للإمام مالك إن هو في سنة 100 الآن، الآن دي تحتاجها دلوقتي. ده شوف هو من ساعتها، علشان حد اللي بيقول لي إيه أصل بيقولوا إيه، بيقولوا لا نظم البالية والاختيارات القديمة لا يا حبيبي، ده كان ساعتها في نظام اجتماعي معين سهل بسيط، فكان نظام الاختيار والمبايعة بسيط. إنما ده بعد 100 سنة فقط من الهجرة الإمام مالك قال يجب أن يحدث تعديل في هذه المسألة. فطبعا احنا بنقول هذا الكلام ان الأمة الإسلامية محتاجة دائما الى البديء، الى التجدد في في في في الحياة النيابية، وفي اختيار الحاكم، وفي اختيار اهل الحل والعقد، وفي النقباء والعرفاء. لا شك انه قضية عبادة بن الصامت تطرح بقوة هذا المعنى السياسي، والتخلف السياسي في الفقه او التخلف في الفقه السياسي ده نتيجة البطش، انما الأمة يقظة الى هذا، يقظة الى انه يجب ان يحدث مواكبة للعصور الحديثة، هل الانتخابات او غيره. وبرضه في حاجة يعني في الامور في الوقت الحالي نقدر ناخدها من عبادة بن الصامت، محتاجينها قوي قوي ومنتشرة قوي قوي، آفة جامدة جدا موجودة الآن، هو عملها برضه من زمن سابق قوي. ايه هي بقى؟ رضي الله عنه وارضاه، رد ورفض الهدية اللي هي دلوقتي ايه قانون فتح دماغك والرشوة وكان الاول البطاقة كانت ورق قبل الرقم القومي فقولك لازم تحط الخمسة جنيه ايام بقى يعني خمسة جنيه في البطاقة وفي المرور في مش عارف ايه في اي مصلحة حكومية او غيرها فاصبح ده عادة بقت طبيعية تماما ما بقتش حتى باستحياء بقت بالارقام والتفاهم ففي درس بناخده من سيدنا عبادة انه اهدي اليه هدية وكان عنده اهل بيتي فالهدية جات لأهل بيتي حوالي كانوا 12 فقال لا نستحق هذه الهدية ولا يجوز أن نأخذ هذه الهدية اذهبوا بها إلى أهل فلان مش هدية بقى يعني هو استفاد أن هذا الشيء أن أهل فلان في حاجة إليه فشايف التصرف إيه هدية إليه يعني بمناسبة عمل قائم به عمل قائم به يعني هو كان مطلوب منه أن هو بيقود شيء معين فجات له هدية فحتى الهدية خدها ووداها لأسرة تحتاج إلى هذه الهدية هنا في معنيين معنى أنه لا يقبل والمعنى الثاني أنه بيوجه الشيء إلى من يستحقه فهو يشعر بغيره من أصحاب الحاجات يبقى برضو دخلت فيها حتة رقة القلب وإحساسه بأخيه والتواصل الإسلامي غير التربية غير الجهاد غير الجهاد والقوة اللي هو فيها العسكرية غير التعليم غير القوة أمام السلطان في المقوقس يعني هو برضو كمصابيح الهدى لم يخلو من أنه توليفة تقدر تسميها كده موجودة في كله تجد في كل العبادة كل القرآن كل الروحانية العالية كل القرب من ربنا سبحانه وتعالى قولة الحق أيضا لما لقى أحد الخطباء واقف على المنبر بيمدح امير من الامراء امير المؤمنين او امير او خليفه او كذا بيمدح حاكم من الحكام بيمدحه فاخذ شويه تراب وفي وجه هذا الخطيب طبعا يعني انا كنت مش عايز اقول الحكايه دي بس يعني يعني هنقول للناس يعني ايه ما يعملوش كده بس احسن الناس ياخدوا تراب بقى يروح على اللي يجي يمدح حد في وشه ويديله تراب فهو والله لو لو لو وصلوا الى نضج الفقه يعني انهم فاهمين امتى يتعمل كم ده متى يفعل هذا ومتى لا يفعل يعملوا احنا بنقول لهم ما يعملوش كده لنقص فقه المنفذ والمطبق فنقول له انت مش هتقدر تفهم لان دي محتاجه انزال فتوى على الواقع اللي بتمر بيك فنظرا لضعف فقه الناس بنقول لهم ما تعملوش كده إنما هي المبدأ موجود ولا بد أن يظل موجود وأن يشعر المجتمع تجاه المداح الذي يعني أصحول العملة أنا بصراحة كده أي مدير لما اتنين تلاتة أربعة يمدحوه يبقى الخامس وحش لما يسكت دول بيروجوا خلق من أول وجديد وعملة من أول وجديد نعم في حد اعترض على سيدنا عبادة فانا عايز اقرا النص اللي قاله الدكتور من شويه قال له لا انت يعني بتحفظ التراب في وجه من يمدح ويثني فقام سيدنا عباده وقال له انك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبه على السمع والطاعه وفي المنشط والمكره ومكسرنا واثره علينا والا ننازع الامر اهله وان نقوم بالحق حيث كنا وألا نخاف في الله لومة لائم هي دي بقى القضية أنا شفته بيمدح بغير حق فلازم أقول له أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نحفظ التراب في وجوه المدحين وهي الحقيقة لي تعليق على أحد أحبابي جدا والله في الله مشايخنا الأفاضل كان في حلقة على الهواء فترة طويلة من الوقت واتصل حد من الجمهور عدد يعني مدح مدح مدح مدح مدح بشكل مبالغ فيه جدا جدا فبعد الحلقة ما انتهت اتصلت بيه وتحدثت معاه يجي نص ساعة على الأقل أتذكر مش هتقل عن نص ساعة وأنا بضعفي وقلة علمي أمامه قلت له ببساطة كده أنا كنت شايف الوضع مش عاجبني إطلاقا حضرتك ما لم تتكلم وبتاخد المدح واللي بعده واللي بعده لا كان قال لي مالك كنت عايزنا قلت له لا كان لابد أن حضرتك تبين الحقيقة في آخر المكالمة قال لي جزاك الله خيرا سأفعل غدا سأفعل غدا سأفعل ثلاث مرات يعني قال لي اللي انا قلت له لابد قال لي رايك ايه طب ايه اللي انت بتلوم تقول لا وانا حد بيمدحني اقول له يا اخي جزاك الله خيرا كفاك يعني مدحا فيا جزاك الله خيرا يعني لانك كتير مش مره مش مثلا بارك الله فيك على العلم اللي بتنفعنا ربنا ينفعنا بعلمك، لا لا لا لا، انت النور وانت وهو يسكت يعني. انت بابا وانت ماما وانت انور ولدي. فكان المفروض فكان المفروض ان يرد. فهو الحقيقه قال لي طب حاضر انا بعد كده هبدا هرد واقول يا اختي كفايه كده ربنا يكرمك جزاك الله خيرا، يا اخواننا لا تفتنونا في ديننا، يا اخواننا لا تمدحونا في وجوهنا، يا اخواننا بنخاف من الموت، ادعونا بظهر الليل، ادعونا بظهر الليل ما لا تعلمون، احبك في الله ولا احبك واحده ست ما ينفعش يا اخواننا يعني. والله بص انا عايز اخلص على الحكايه دي بالذات. خلص اصله خلينا واقعيين ومنصفين. على الحكايه مش عليا بس، على الحكايه خلص على الحكايه مش عليك. لا لا مش هخلص عليك. على الحكايه يعني خلينا منصفين، هو في حقيقه الامر هؤلاء الناس لا يثنون على المتحدث في شخصه، هم لا يعرفونه اصلا، هم يثنون على منهجه في الحديث على ما يقوله فقط، انما هم لا يثنون. يعني لازم احنا حتى نجعل هذا، مش عايز ارد على حضرتك بس ما شفتش انت اما حد مثلا يقول يا حبيبي يا يعني قصدي انا بقول على المبالغه، انما انا شفت حلقات لحضرتك. لا يعني انا عايز اقول لا لا بس لحظه يعني انا اقصد ان احنا في الحقيقه يعني ده كلام حضرتك صحيح وانا اصدق المبالغه لا تماما. يعني انما انا عايز اقول كمان ان لو في واحد اتصل به ألف واحد يثنون عليه يجب انه يبقى عارفين انه هذا كل هذا الثناء غير موضوع في خزنته هو اصلا، لانه امتى الثناء يبقى فعلا بتاعه؟ لما يثنون على خلقه على شيء يخصه. انما انا النهارده لما اجي اشرح للناس مثلا قل هو الله احد على سبيل المثال، فاعجب الناس منهج التوحيد، ده منهج التوحيد ده مش ليس الشخص. فالانسان يصح تماما ان يفهم ان هذا الثناء كلية يقطع الرقاب ويقطع الأعناق، وفي نفس الوقت مش بتاع الإنسان. دي نقطة في منتهى الأهمية أنها يعني توضع في الحسبان الحقيقة تماما يعني. أنا ما زلت الحقيقة يعني حابب أرجع إلى فيه يعني أنواع يعني مسألة النقباء أنت حضرتك كنت عايز تطور عليها والحقيقة هي مهمة من ناحية السياسية. أنا بقول إن ممكن واحد شيخ يدي درس عام، نعمل الآن حلقات في التلفزيون وناس تسمعنا، لكن من يشعر بالظرف الخاص لكل واحد؟ من يستطيع أن يعرف طاقات وملكات الناس؟ من يستطيع أن يشعر أن هذا الشخص في عينه رقة الدامعين والبكائين من خشية الله ثم جفت هذه العين عن البكاء؟ أن يرى هذا النور قد غاب أو أنه قد زاد؟ يشعر أن هذا الأخ سخي أو بخيل فيبدأ يعالج من التساخي؟ هذا الشخص شجاع إلى درجة التهور أم أنه جبان إلى درجة الهلع؟ دي ما ينفعش فيها الدروس والخطب. ممكن الشيخ بشكل عام في الدروس في الخطب في المحاضرات في الفضائيات يتكلم في قضايا عامة، إنما النقباء اللي الرسول أسس عليهم الدولة دولت عايشين مع يعني خصوص الناس، وبيعرف قدرات وملكات هؤلاء الأشخاص الإيجابيات والسلبيات. يوم لما نكون إحنا عايزين نرشح واحد إن هو يتولى الجانب الإعلامي للأمة، فطلعوا كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، ما طلعش حد تاني. طب من اللي طلع دول؟ النقباء اللي بيسمعوهم، لأن المعايشة الداخلية. طب مين اللي عنده صبر وجلد في المعارك؟ خالد بن وليد. خالد بن وليد ده قائد مغوار لا يشق له غبار. طيب مين اللي يعني بالبديهة كده أقول كلام حكم؟ عمرو للبديهة. بالبديهة كده لأن اللي قربوا منه وشافوا مواقف مختلفة قدروا يعرفوا الطاقة بتاعته تبقى فين. عمر بن الخطاب قال ما ينبغي لعمرو بن العاص أن يكون في الناس إلا ملكا. سيدنا أبو ذر الرسول لما اقترب منه يعني شوف عمل إيه مع عمرو بن العاص، مجرد ما أسلم بعثه وليا. إنما أبو ذر قال له إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، لا تولين على اثنين. أنت ما بتعرفش تدير اثنين، وفي المقابل ما أظلت الغبراء الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر في الدعوة لبلب جاب قبيلة بني غفار وقبيلة بني أسنى. إذا الناس معايز. المربين اللي عايشين اللي بيسموهم في تاريخنا الفقهي البعض بيفكر إن ده مصطلح جديد اخترعته جماعات ولا هيئات ولا ناس عشان تقلب أبدا ده موجود في نخاع النظام الإسلامي التربوي والإيماني والإداري ثابت في سيرة النبي موجود أنا يعني أتحدى من يقول إن هذا الأمر اختراع جديد لا ده هو نخاع المجتمع هم دول اللي عاشوا ده الرسول لما عمل بيعة العقبة الكبرى وقال أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا جلس جلسة خاصة مع هؤلاء النقباء وقال لهم تعملوا إيه ثم قال أنتم شهداء على قومكم بما عاهدوني عليه صار كل واحد من دول عارف لو فيه فلوس جاية فلان عنده حاجة وفلان ما عندهوش جمع الزكوات فلان عنده أموال وفلان ما عندهوش والمليانة تصب في الفرغة يعني صارت دي كأن الدولة الإسلامية عندها شريان زي الشجرة اللي الورقة اللي فوق خالص طلع لها من الجدر من تحت إيه قناة للتغذية وقناة للسقية والريق خلتني عايز أقول حاجة مهمة جدا نعم. انه كمان بقى الجميل قوي في هذه الامه بهذه الصوره ان النقباء دول ما سمعناش في السيره ولا في التاريخ ان طلع واحد من تحت هؤلاء النقباء وقام راح جاي عامل فتنه لكذا او فتنه للايقاع بين كذا يعني تربوا تربيه سليمه دول اللي بيمتصوا ده بقت الـ الـ الـ القنوات راح جايه بانضباط شديد جدا وتعليم الصلاه ثم الصيام ثم كذا خروج الشعراء خروج الفقهاء معاذ بن جبل يطلع عبد الله بن عباس يعني الامر كان ناجح بشكل تربوي وبشكل اداري وبشكل عملي يعني دي تجربه مكتمله النضج بكل نعم. لانها هي اللي خرجت مصابيح للدنيا وخرجت كل هؤلاء انا بصراحه بتعجب جدا احنا مقصرين قوي ايه الكم الغير طبيعي ده احنا ممكن نقعد 10 سنين نقول مصابيح هدى صحيح مش هنخلص لان اسماء واسماء واسماء سيبناها ده انت ده في اسماء تستحق 20 ساعة ولن شخصية مش هتنضب معاك هتفضل تديك ابو حنيفة يا اخي سعيد انا الحقيقة بين طرفي غلو يعني ناس يقول لك انت لازم يكون لك يعني شيخ ومن لم يكن له شيخ فالشيخ فالشيطان شيخه والشيخ ده معصوم من الخطأ يعني سواء عند الصوفية ولا عند بعض الطوائف الصوفية يقول لك الشيخ ده يعني كلامه مسموع 100% في كل شيء في الصح وبيروح يصلي في الكعبة أو إن ده شخص مرجع معصوم من الخطأ تسمع له وتطيع وأنت مغمض معصوم لأنه العصمة أتت له من السماء فما فيش واحد مفروض في طوائف من الأمة وبعدين أمة إسلامية بكاملها كده مفروضة لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا الأمة الدولة من مصلحتها أي الدولة لو تستفيد من نظام النقابة إنها تعرف كل شخص في قناة توصل ليه وتعرف آراء الناس وتعرف تربي الناس وتعرف طاقات الناس وأزمات الناس إحنا لماذا ننحي يعني هذا النظام الإسلامي ونعتبر إن ده اللي ياخد بهذا النظام بأي شكل إن ده نوع من أنواع المغص اللي يسبب يعني نوع من الأرق للأمة أنا أقول والله هذا من أرفع الأنظمة اللي خرجت واحد مثل عبادة بن الصامت من خيرة النقباء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احنا في حاجة ليس إلى هؤلاء الذين يلقون الكلام ولا يدرون ماذا يوجد في الناس إلى من يعيش مع الناس في سنن أبي داود ويل للعرفاء من النار وفي عون المعبود جاء الشرح والعرافة والنقابة لا غنى للناس عنه مثل القضاء لكن النبي أراد أن يقول إن هؤلاء مسؤولون عمن استرعاهم الله تبارك وتعالى في النقير والقطمير في الصغير والكبير ان هو يوصل له رساله تربويه وياخد اراءه يطلعها للدوله فوق هذا النظام اللي برع في عباده بن الصامت وطلع منه عالم ومربي وقائد عسكري وقاضي، يعني متعدد الملكات، وبقى الخليفة يبقى عارف ان ده ينفع قاضي في بلاد الشام، ينفع معلم في البلد الفلانية، ينفع قائد عسكري في مصر، ينفع سفير عند المقوقس. ده شيخ حازم انا عايز اقول مش هيحصل الا اذا كنا فعلا احنا بنستعيد هذا النظام مره ثانيه. انا عايز اقرا لحضرتك يعني مقوله لسيدنا عباده بن الصامت، طبعا لحضرتك بس انا عايز الشيخ يعني يمتعنا كده ان شاء الله. هو برضو كمان قبل ما يموت كانت له موقف غريب جدا برضو، يعني لما حضرت عباده الوفاه قال: اخرجوا فراشي الى الصحن، اي الى الدار، ثم قال: اجمعوا لي موالي، اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي، هاتوا لي كل اللي بيتعامل معايا في الحياه الدنيا قبل ما القى الله عز وجل. فجمعوا له، فقال: ان يومي هذا لا اراه الا اخر يوم ياتي علي من الدنيا، انا شكلي كده ده اخر يوم بودعكم فيه، واول ليله من ليالي الاخره، واني لا ادري لعله قد فرط مني اليكم بيدي او بلساني شيء، في حاجه خرجت مني عفوا، غلطت في حد فيكم، زعلت حد فيكم بايدي او بلساني او باي شيء، وهو والذي نفس عباده بيده القصاص يوم القيامه، واحرج علي احد منكم في نفسه، يعني حد حس بحرج مني في نفسه شيء من ذلك الا اقتص مني قبل ان تخرج نفسي. نفسي يعني قبل ما اموت تعالوا شوفوا اللي له عندي حاجه يجي ياخدها دلوقتي. ذكرني بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رداءه صلى الله عليه وسلم وقال: من له علي شيء فليقتص مني الان. فجاء رجل مسرعا وعمل حاجه ظريفه جدا، قبل، قال: انا يا رسول الله، عشان ايه يفوز يعني، انا ليه عندك حاجه؟ فراح جاي بسرعه وقبل جسد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى لمس هذا الجسد. فزي ما الرسول عمل، تعلم سيدنا عباده قبل ان يموت وطلب هذا، فقالوا: بل كنت مؤدبا. يا سلام. قال: اللهم فاشهد. الله، يعني بعد كل اللي قلناه، هذا المصباح قبل ان يرحل، قبل ان يلقى الله عز وجل، هو برضه في النهايه لازم يسيب درس تربوي. لاحظ بدايته، هو برضه ماشي معانا تربيه تربيه تربيه تربيه، بيموت وبيربي، بيربي من وراء ومن وراءه ومن بعده. واحنا ان لما الواحد فعلا يجي يموت لازم يتذكر بقى من اساء اليه، والواحد بينتهزها فرصه الحقيقه واحنا على الهوا او معانا ملايين، يعني الواحد بيتبرأ من اي شيء اذى فيه مسلم او ضايق فيه حد، يعني يسامحونا احنا الثلاثه طبعا مش انا لوحدي، فرصه انه اللي له شيء يعني فعلا احنا بنعلنها وانا نيابه عن اخواني، يعني اللي له شيء يجي لنا، اللي له شيء يجي لنا ياخده، اللي له ذنب يسامحنا او يوصل الينا، واحنا يعني بنشهد الله عز وجل ان نكون برقاء يعني في الله، ونسالكم تسامحونا حقيقه. يعني لازم الانسان يعني لعلنا نموت او يعني فيبقى الانسان برضه بيجي لكم فين يعني؟ يوصل لنا اكيد. عارفنا اللي له مظلمه عندك اكيد عارفك. يعني انت ظلمته في يوم من الايام لا سمح الله، او انا او الدكتور، فاكيد يعني او خليه يسامحنا. نعم. والسماح طبعا من شيم الكرام، يعني اذا عفى عنك في شيء انت لا تعلمه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل سيدنا عباده. فيعني الناس ردوا عليه قالوا: بل كنت مؤدبا. اكيد في حد في الموجودين ده عايز يقول حاجه، بس يعني دي سماحه الاسلام يعني. يمكن المخرجين واللي حواليهم اللي معايا يعني، لا مش عايز اشوف حد فيهم يعني. لا يعني هو طبعا لا شك انه مسألة النجاح الإسلامي ده مسألة الحقيقة محتاجة بصيرة. يعني فعلا الأمة لم تعش أبدا خبط عشواء، مش زحمة، مش الناس اللي في الشوارع، ما فيش حاجة اسمها الجماهير، وإنما فعلا هذه الجماهير تفهم ولا يعبث بها. يعني حتى حفر الخندق كان تقسيم إداري، إنه كل مسافة محددة بيحفرها بيت فلان، والمسافة اللي بعدها بيت فلان، والمسافة اللي بعدها بيت فلان. في الجهاد الذي يحمل الدار يحمل اللواء مثلا بنو عبد الدار في هذه الغزوة، لأنه عندهم ثأر من الغزوة التي قبلها، وكان وقد تم الانكشاف نتيجة، فهم اليوم عندهم دافع. الذي يأخذ مفتاح الكعبة هم بنو فلان، يعني التقسيم الإداري. لكن إحنا يهمنا إنه الناس تعرف حاجة مهمة، نحن لا ندافع عن نظام النقباء في حد ذاته أو العرفاء في حد ذاته على أن يظل هو مهما تعقدت الصلات السياسية والاجتماعية، وإنما نقول إنه هو الأساس، الفكرة الأساسية أن الناس تعيش بناء على وسيلة تعرف القاعدة بالقمة والقمة بالقاعدة، القيادة بالجنود والجنود بالقيادة. فإذا كان نظام العرفاء مستمر بهذه الصورة وهكذا حبوا، لأنه ساعات يقولوا ده الكلام ده كان ينفع في نظام القبيلة في نظام معرفش إيه، لكن الآن تغيروا فيه. طيب معلش، عايزين تسموه شيخ البلد، تسموه شيخ الحارة، تسموه المجلس المحلي، تسموه زي ما هو عرفاء ونقباء، إنما المهم أن يظل هناك النسق الإداري الذي يضع الإسلام أساسه وفكرته، ثم يسمح للتطور الاجتماعي أنه هو يغيره بعد كده. هو النبض بين الحاكم والمحكوم. بالضبط، الشعور الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم. زي النهاردة في نقابة المحامين، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، نقابة كذا، دي نظام نقابات لا تزال قائمة. هناك مثلا النواب في المجلس النيابي، هناك مجلس محلي، هناك كذا. إنما إنك تلغي هذا كله لدرجة إن عمد البلاد لما يزداد يعني التسلط والطغيان يقولوا لا خلاص مش عايزينهم بالانتخاب، عايزينهم بالتعيين على سبيل المثال، علشان فخلاص أصبحوا لا يمثلون الناس، أصبحوا يمثلون من يعينهم. فلازم يحصل النقطة الهامة التي أقف أمامها، أن الحقيقة أنه النقطة دي بعد إذن حضرتك، أنا يعني الموجود الآن هو صبغة إدارية بحتة، مجلس محلي وعمد وشيوخ بلد. هذا الأمر إحنا لا ندعو أبدا لإلغائه، بالعكس إحنا ندعو إلى تقويته واستثماره، تفعيله كمان. لكن أنا أدعو إلى أن توجد أوعية تربوية تعيش هموم الناس وحاجات الناس وملكات وقدرات الناس، وترفعها إلى يعني القيادة السياسية، ترفعها إلى الدولة، ترفعها إلى يعني يا إخواني الإسلام فيه كل ما يمكن أن يحل المشكلات من كل النواحي. إحنا نتيجة هذا الانفراد نتيجة إيه؟ أمة الإسلام وأمة العرب إيه؟ ولا شيء. هو برضو الإدارية دي مش التربوية، يعني أنا عايز أقول إنه دور النقباء الأصلي أو الكبير في بناء الدولة الإسلامية كان دور تربوي. يعني بيعلمهم الصلاة، بيحاسبهم على الصلاة، بيحاسبهم. أنا عايز النهاردة يكون في حد مع الناس بيذكرها بصلاة الفجر. أنا ممكن أقول ده في المساجد، يعني إحنا عندنا في المساجد صحاب شباب مع بعض في الجامعة، ده في كلية كذا، ده في كلية كذا، يعني بيرنوا على بعض يصلوا الفجر ويروحوا، خلاص انتهت القصة، مش أكتر من كده. بيذكروا بعض بالفجر، بيذكروا بعض بالصدق. لو المجلس المحلي قدر يعمل ده، تخيل، لو مش عارف ايه قدر يعمل ده، لو نقابة ايه قدرت تعمل ده، اللي هو ايه؟ مراعاة النواحي الإيمانية والتربوية والأخلاقية والتربية. مهنا مش هبقى صادق بسهولة، مش سيدنا كعب بن مالك من ضمن المصابيح الهدى معانا، هو بسهولة مش قال فما أجد أحد ابتلي في صدقه أكثر مني كذا 30 سنة عايش يعني. بس هنلاقي تضارب. أصل الحقيقة الكفاءة الاجتماعية غير الكفاءة التربوية. على كل حال هي الفكرة واضحة ونشوف لها تطبيقاتها، إنما لأنه أنا في تقديري أن نظام يعني النقباء في اعتقادي كان هو مراكز الثقل الاجتماعية، إنما علشان يفضل المجتمع مترابط ومربط كويس. إنما على كل حال، على العموم أنا سيدنا عبادة يعني يهمني كثيرا أن أقول إن إمامة عبادة بن الصامت وصلت إلى درجة أن المقوقس كما تفضلت حضرتك، المقوقس وهو زعيم أمة، لما تكلم الأربعون أولا ثم تكلم بعد ذلك عبادة بن الصامت، وهو حينما تكلم أنا يعني السفير الذي اختاره السفير أبا عن جد، يعني عمر بن الخطاب ده سفير أبا عن جد، دي عيلته عيلة السفارة اختار عبادة. فلما تكلم عبادة انبهر الرجل، انبهر المقوقس، انبهر، ذهل هو كان بيتهيب شكلا، ثم قال والله إن كلامه أهيب من منظره. السلام جميل. خلع قلبه، ولذلك مصر دانت لهم واستسلموا ودخلت وانتصروا بهذه السفارة. فلا شك أن القدرة السياسية والقدرة التربوية، وكما قلت عبادة أرسل قاضيا، أرسل معلما، أرسل مقاتلا، أرسل سفيرا، شخصيات كبيرة. الإسلام لم يصنع إلا كبار الشخصيات ولا يعرف سفاسف الأمور. تتمنى بإيه يا دكتور؟ عبارة كده سريعة. سيدنا عبادة بن الصامت يأخذ حديثين ويعملهم برنامج تربوي عملي في حياته. الحديث الأول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. جميل. الحديث الثاني ورواه الإمام مسلم: اضمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، اضمنوا لي ستا من أنفسكم اضمنوا لكم الجنة، أوفوا إذا وعدتم، وأصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. ست حاجات، والله لو خدنا الحديثين اللي رواهم سيدنا عبادة بن الصامت، السمع والطاعة ونصح لكل مسلم، الست حاجات دول أقرب طريق إلى سعادة الدنيا ورضا الله والجنة في الآخرة. جزاك الله خير. عايز أقول إنه مصابيح الهدى دايما بنتعلم منها، وهذه شخصية مليئة مليئة مليئة أيضا ككل الشخصيات. واحنا في النهاية بنقول يا رب يكون الكلام ده بيوصل للناس زي ما احنا عايزين يوصل إن شاء الله. تشاهدون في الحلقة القادمة. السيدة خديجة قامت بدور الزوجة وبدور الصديق، لها مال لم يحرمها الإسلام ولم يحرمها المجتمع من أن تمارس هذه التجارة، وتتبرع بمالها كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تعرضت لخسائر مالية في تجارتها لأنها من ضمن من قوطعوا تجاريا 3 سنين. كانت موفقة جدا أنها تختار مدير أعمالها تجاريا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. لم تكن نزعة واحدة وإنما هي مدرسة كاملة. إذا أردت خديجة فكن محمد.